بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فبفضل من الله تبارك وتعالى ومعونة نعود بعد الإجازة إلى دروس الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 33 بعد 100. وكنا نتحدث في الدروس السابقة عن مقدمات الزواج، تحدثنا آخر درس عن الصفات التي تطلب في كل من الزوجين، فتحدثنا عن الدين والخلق، ثم تحدثنا عن النسب، وقلنا إن النسب يعني لا يشترط أن يكون النسب يعني من أعلى الأمور، المقصود بالنسب هنا قلنا طيب العائلة، يعني عائلة محترمة. قد لا يكون نسب عالي جدا مثلا منسوبين للنبي عليه الصلاة والسلام أو كذا، ولكن عائلة طيبة، عائلة منبتها حسن، هذا هو النسب. لأن قلنا في آخر درس أن الإنسان الذي يكون من عائلة محترمة على الغالب يحترم الآخرين، يكون إنسان مربى يعني عنده تربية، فإذا أحب أكرم وإذا أبغض لم يظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يفرق أو لا يفرق فيها يعني مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ما في إنسان كامل منها، كل إنسان عنده بعض الهفوات أو الأخطاء، أو أحيانا تختلف التربية ما بين أسرة وأسرة، عادات هؤلاء تختلف عن عادات هؤلاء، فيتقاربان مع العشرة كل يفهم الآخر. الأمر الثالث الذي يطلب في الزواج أن لا يكون بين الزوجين قرابة قريبة، يستحب أنه ما يكون في قرابة قريبة جدا، يعني بنت العم وبنت الخالة، إلا يعني في حالات خاصة، وخاصة إذا كان الأب والأم في قرابة قريبة، يعني إذا الأب تزوج بنت خالته بعدين الذرية كل واحد يتزوج بنت خالته أو بنت عمته، صارت الأسرة محصورة. أولا لأن الله تعالى يريد منا أن يعني قال وجعل بينكم نسبا وصهرا، أن تتسع دائرة التعارف ودائرة العلاقات الاجتماعية، يصير المجتمع كله قريب بعضه لبعض، فيه صلات. والأمر الثاني طبيا كما تعلمون، يعني ثبت الآن في موضوع الوراثة الطبية أن الأمراض التي تكون في الأسرة إذا بقي الزواج في الأسرة ينحصر هذا المرض ويظهر في الأجيال الآتية، أما إذا حصل تزاوج من أسر بعيدة تقل نسبة حصول المرض عند الأجيال القادمة. وهذا ورد في حديث، وإن كان يقول ابن الصلاح عنه أنه لم يجد له أصلا معتمدا، ولكن الطب أثبت هذا الكلام الآن. والحديث يقول فيه لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، ضاويا يعني مريضا هزيلا. المهم هذا يعني معروف عند العلماء الأمر هذا، يستحب قالوا أنه ما يكون بين الزوجين قرابة قريبة جدا. الأمر الرابع الكفاءة، وهذا أمر يعني ضروري. الكفاءة يقصد فيها مساواة الرجل بالمرأة من الناحية الاجتماعية والدينية والخلقية والمالية، يعني تقارب، مو 100% ولكن تقارب، يعني واحد غني كتير كتير يتزوج فقيرة كتير كتير، أو العكس، امرأة غنية كثيرا تتزوج فقيرة لا يستطيع أن يلبي احتياجاتها التي اعتادت عليها، منها مثلا المهن، إذا كانت المرأة أبوها صاحب مهنة نفيسة، يعني أبوها مثلا أمير، أبوها وزير، أبوها تاجر، أبوها خياط، مهنة نظيفة، ما تستطيع أن تتزوج شخص مهنته فيها شيء من الدناءة، وإن كانت يعني في الشرع ما فيها شيء، واحترام للشخص نحترمه ونقدره، وهذه الكفاءة من حق الزوجة ومن حق أوليائها، فإن ردوا التنازل عنها يجوز، يعني يجوز لبنت الخياط أن تتجوز لبان، يجوز عادي، بس هو الأحسن، الأحسن أن تتزوج من ما يقاربها في الفئة الاجتماعية، نظافة، أخلاقا، مالا، الحالة الاجتماعية، حتى لا يحصل فراق سريع، حتى لا يحصل طلاق، هو المراد منها التوافق، ليس المراد منها، نحن لا نحتقر أحدا، كل الناس خير، كلهم بركة، وكل المهن، كل المهن على الاحترام الكامل، يعني تخيل الآن الأمة من دون زبالين، نموت من دون زبالين، الزبال له منا علينا جميعا، وله فضل، جزاهم الله خيرا، جد؟ تخيل الآن مهنة بدون لحام، جزار يعني، هو بالنسبة له يأتي إلى البيت في المساء ريحته لحمة جزاه الله خير، في إذا كان يعني نساء بوضع معين تتزوج عادي تتنظف هو عادي، مثلا واحد يبيع صحن، واحد مثلا كذا يشتغل في الحفر الهي اللي فيها كذا وكذا، في ناس بالعكس، فالمهم انه نحن لا نحتقر المهن، الذي يعمل بعمل يده ويأكل الحلال أفضل من كثير من الناس أصحاب المظاهر الذين يأكلون الحرام والربا والرشوة، عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني مو المراد من هذا الكلام احتقار أحد، اكتبوا، المراد منه التوفيق بين الأسر قدر الإمكان بحيث لا يحصل خلافات، يعني ويقول هذا لكل ساقطة في الحي لاقطة، لكل ساقطة في الحي لاقطة، ما من إنسان إلا له من يرغب به، مثلا واحد شخص عمره 70 سنة بده يتزوج، في أشخاص طبعا ما حدا بيزوجه بنت عمره 18 سنة إلا إذا كان غني كثير وجماعة طماعين، ما بالحالة العادية يكون هناك امرأة عندها أولاد مثلا تحتاج إلى من يعيلها فبتوافقوا، وإنسان أكبر منها أحيانا يكون 20 سنة بينه وبينه أو أكثر، فيها نوع من الكفاءة، فهي محتاجة وهو محتاج فيكمل بعضهما الآخر، أما واحد عنده بنت عمره 18 سنة 20 سنة زوجها واحد عمره 70 سنة هذه ما فيها كفاءة، يؤذيها لأنه لا يستطيع أن يقوم بحقوقها، يعني تشتغل عنده ممرضة طول النهار على هذا الدواء وهذا الدواء، مظبوط، فهذا مو كفاءة، يعني المرأة تحتاج كما يحتاج الرجل، وهكذا مفهوم الموضوع بالنسبة لكم، ولكن هذه كفاءة مطلوبة. مثلا الفاسق لا يصلح للصالحة، شخص فاسق مثلا لا يصلي، زوجة بنتك حافظة قرآن، بنتك بتصلي ما تقطع وقت تقرأ القرآن وتخاف من الله، تزوجها لواحد فاسق يأتي يوم سكران ويوم كذا ويوم يروح يسهر يلعب القمار ويوم كذا، ما بصير، يجيب لها على البيت ناس فساق من أصدقائه، قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فالكفاءة يعني من كل النواحي، والسلامة من العيوب من الأمور أيضا من الكفاءة، السلامة من العيوب المثبتة للخيار، هناك عيوب تثبت الخيار في النكاح، يعني لو اكتشف أحد الطرفين مرضا معينا في الطرف الثاني بعض الأمراض تثبت الخيار، يحق له أن يفسخ النكاح، منها الجنون، إذا اكتشف أنه مجنون له الحق أن يفسخ هذا أو ذاك، يعني الرجل أو المرأة، منها مثلا البرص، وهناك أمراض ذكرها العلماء، منها مثلا في المرأة الرتق أو الكذا، يعني يكون لا تصلح للعملية الجنسية، عندها المكان مغلق بعظم أو بلحم أو بكذا، فإذا ما في عملية جراحية تعيدها طبيعية، يعني الأصل الأساسي من النكاح غير موجود، فهذا موضوع يثبت الخيار، فإذا أما الاثنين برص، الرجل أبرص والمرأة برصة بتجوز بعض، ما في واحد أحسن من الثاني، فهنا في كفاءة مثلا، أما إذا أهل المرأة وهي بنفسها رضوا بأن يسقطوا حق الكفاءة، جماعة مليونيرين وجاهم واحد فقير بالمرة ورضيوا، قالوا له من زوجته خلاص إذا رضيوا الله يجزيهم ماشي، لأن هم رضيوا أنه يسقطوا الحق. نعم. وورد في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. الأكفاء يعني اللي مثلكم الحالة قريبة منكم، يعني مو أكفاء، أكفاء. منها من استحبابات النكاح البكارة للرجل والمرأة، يعني يكون أعزب ما يكون متزوج قبل، هذه استحبابات يعني إذا فيه يكون أحسن، أو أحيانا ما بتوفر. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. أنتق أرحاما يعني بتجيب أولاد أكثر، يعني المرأة اللي متزوج وحدة أنت عندها ست أولاد إلا خلاص ما عاد بدي أولاد أنا طفشت، أنا تزوج وحدة صغيرة يكون عندها رغبة، هذا معنى أنتق أرحاما. وأعذب أفواها المرأة المتزوجة سابقا، يعني كثير منهن تكون اعتادت على الرجال فيكون عندها كلام بذيء أحيانا تتكلم لأنه متعودة، أما المرأة البكر تكون عندها الحياة أكثر من المتزوجة، وهذا شيء يرغب يعني. يعني هذه أمور مو وجوب ولكن يعني. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم قال جابر رضي الله عنه: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم سيد؟ قلت: سيد. قال: فهلا بكرا تلاعبها؟ قلت: يا رسول الله إن لي أخوات، يعني أبوه لما توفي ترك له أخوات فعم يربيهم، فبده واحدة كبيرة بالسن تصير مثل أم بالنسبة لأخواته، مو تصير تنافسهن وينافسنها، بصير بعدين بغيرة، بصير إذا نفس العمر تتأثر بغيرهم من بعض. أما لما تكون كبيرة في السن وعندها خبرة في الزواج تكون كأم لهن. فقال: فخشيت أن تدخل بيني وبينهن، لو تزوجت بكر حتصير مداخلات لأنه نفس السن فبصير غيري سبحان الله. قال: فذاك إذن، يعني أقره صلى الله عليه وسلم. قال ثم قال: إن المرأة تنكح على دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك. ويستحب أن تكون المرأة ولودا. كيف تعرفها ولود إذا مو متزوجة قبل هيك؟ إذا متزوجة جايبة أولاد معناتها معروفة أنه تولد، يعني ليست عقيما ولا عاقرة. إذا كانت لم تتزوج من قبل قال: تقاس على أهلها، أمها، أختها، يعني إذا أمها عندها أولاد كتير، خالتها، خواتها البنات، عادة على الغالب بتكون الأسرة كلها مثل بعض، يعني ما عندهم في الأسرة عقيم يعني. على غالب هذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وموضوع الأولاد سبحان الله يعني كما تعلمون هذا قدر من الله سبحانه وتعالى، ينبغي للعبد أن يرضى رضا كاملا ولا يعترض على الله، هذه هدايا من الله. قال الله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، هي عبارة عن هبة وهدية، يهب لمن يشاء إناثا، قدم الإناث أول، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يرزقه من الذكور والإناث، أو يجعل، أي تحتمل كل يزوجهم ذكرانا وإناثا تحتمل معنيين، المعنى الأول يعني يرزقه من الذكور والإناث أزواج من هذا ومن هذا، المعنى الثاني يجعل الجنين خنثى، يعني عنده الذكورة والأنوثة ثم تغلب عليه بعدين واحدة منهما أو بيعمل عمليات جراحية يزوجهم ذكرانا وإناثا. ويجعل من يشاء عقيمة، ويجعل من يشاء عقيمة، وحتى ما حدا يزعل الله جعل لكل واحد من هدول قدوة بنبي من الأنبياء، فأنبياء ما رزقوا إلا الذكور، سيدنا إبراهيم لم يرزق إلا الذكور عليه الصلاة والسلام، وسيدنا شعيب ولوط لم يرزق إلا بنات، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رزق ذكور وإناث، وسيدنا يحيى لم يرزق أصلا ذرية. فما حدا يزعل يقول أنا وما ليش لك أسوة بالأنبياء، أحباب رب العالمين جعل لك نماذج، فهذه هبة من الله، ناس بيرزقها ناس ما بيرزقها. فإن رزقك الله أنثى تنتين ثلاثة خمسة ما تعترض؟ في واحد بعرفه الله يعافيه عافي ابنه، كان جارنا هون بالحارة من زمان، جاء يمكن ما بعرف ثلاث أو أربع بنات، وصاروا يعترضوا هو وأمه ومرته، بدهم ذكر بدهم ذكر. قال له الله طيب خد هي ذكر، بعت له ذكر مثقوب القلب، تعب وتعب، تمنى يا ريت ما اجى الولد، بعت له ذكر بس تعب لانه اجى عن اعتراض، شو تعب وما في الا رايح على الرياض على المستشفيات يقدم طلبات للامراء ويقدم للكذا وواسطات، بده يعالج لانه فقير ما بيستطيع يعالجه، تعب في تعب شديد. فقال يا ريت ما عندي منه، لان الناس كانوا كمل، الله بعت لك اياهم من احلى ما يكون. شو بقى الانثى يعني؟ ما امك انثى واختك انثى وزوجتك انثى، بلا انثى بنقدر نعيش؟ كل واحد منا له ام. فالانثى مثل الرجل، مخلوق من مخلوقات الله كامله مكمله من احلى ما يكون. هو ليش الناس بحبوا الذكر؟ مشان طمع بالدنيا بس. لانه لما بيجي الذكر بقش التركه كلها، ما بيخلي لا عم ولا ابن عم ولا اخ ولا ابن اخ، كله بيحلم له لبرا، صارت التركه كلها للاولاد وانبسط هو فرح بحاله. وهذا خطا ايضا، لان الله تعالى يقول لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، هذه رزقه من الله سبحانه وتعالى. فهي الودود الولود. من الامر الثاني من الأشياء التي يعني تطلب في النكاح رؤية المخطوبة والنظر إليها، وهذا أمر يعني أجمعت الأمة عليه، أنه يستحب للخاطب أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها قبل الزواج، ينظر إليها وهي أيضا تنظر إليه، لأنها يعجبها منه ما يعجبه منها، مو بس هو بشوفه، هي بتشوفه كمان، بل هي أولى أن تشوفه قال العلماء، لأنه هو إذا ما عجبته بعد ما يتزوجها بصرفها، أما هي ما فيها تصرفه، فهي صارت أسيرة عنده، ستتعذب كثير لحتى تتخلص منه. فيستحب للمرأة أن تنظر للزوج، ويستحب للزوج أن ينظر للزوج قبل الزواج، بس بشرط أن يكون صادق ينوي الزواج فعلا، مو يروح يتفرج على بنات الناس بنية سوء وينظر إليهن بشهوة وكذا، لا، نحن عم نتكلم على المسلم الطبيعي الذي يخاف الله، ينظر بنية الزواج فعلا، وإذا ما حصل لا يتكلم، ما يقول والله أنا شفت، أو حتى قالوا من الأدب أنه إذا نظر إليها وخطبها ولم تعجبه إذا سئل لا يتكلم ولا يقول لهم لا أريدها حتى لا يؤذيها، يسكت ويمضي، أو يقول لهم مثل ما قال واحد مرة، قال له الله يبعث لك أحسن منا ويبعث لنا أحسن منك، تعالوا الله يبعث لك أحسن ويبعث لنا أحسن، في من أحسن منا وأحسن منك في الدنيا، مو نحن أحسن شيء. قالوا إذا احتاج يكرر النظر مرة ثانية ومرة ثالثة، شايفي. وقال العلماء يجوز للرجل أيضا إذا خطب أن يتزين للمرأة، شلون بيتزين؟ قال يتزين بلباسه بلحيته بالطيب بالمركب، بركب سيارة فقط مشان يرغبها بضبط أموره، بركز حاب عين استحب، هاي أمور طبيعية. والمرأة كذلك بعض العلماء أجاز أن تتزين أيضا، حتى بل عند الأحناف قالوا أن تحلية البنات بالحلي والزينة ليرغب فيهن الرجال سنة، يعني البنت لما تكون صغيرة بحليها الواحد بيزينها، بل ورد في الأحاديث، ذكرت أنا في باب تربية الأولاد في الإسلام لما ذكرنا دروس التربية، أنه يستحب للإنسان اللي عنده بنات وهن صغار يورجي الناس أنه عنده بنات، مو يحبسهم ما يخلي حدا يشوفهم، لأنه بعدين بيكبروا فجأة ما حدا بيرغب فيهم، كل فترة مثلا بنتك عمرها 5 سنين 6 سنين تجي تسلم على، قل له لا طيب بابا سلمي على عمو مثلا، انه بنات صغار بصيروا بيعرفوا الناس ان انت عندك بنات، فلما بدهم يخطبوا والله فلان عنده بنات بروحوا بيخطبوا. اما واحد ما بيدري الناس على طول مخبيهم للبنات، انت بعد ايش لك تساوي فيهم؟ تحبسهم عندك في البيت تتفرج عليهم؟ هذول لهم حقوق بدهم يتزوجوا. فموضوع الخطبه، موضوع الخطبه والنظر الى المخطوبه امر مرغوب فيه ومسنون. روى الترمذي وحسنه وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيره بن شعبه رضي الله عنه وقد خطب امراه، يعني بده يخطب، قال انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما، يعني النظر اليها سبب من سبب من اسباب الدوام في النكاح، انه ما يحصل طلاق يعني تدوم الالفه. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه ان امراه جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت لاهب لك نفسي. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فكان صلى الله عليه وسلم قمة قمة في الذوق والمعرفة في موضوع النساء، كان عنده ذوق عليه الصلاة والسلام، بيعرف المرأة الجميلة والمرأة اللي مو جميلة أكثر واحد عنده مزوق يعني كثير. لذلك الله شو قال له ولو أعجبك حسنهن. فكان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أباح له أن أي امرأة مسلمة تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم إن أرادها صارت زوجة له. فجاءت امرأة تهب قالت جئتك لأهب لك نفسي، قال فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه، يعني نظر إليها ليشوفها حلوة مو حلوة، نظر إليها بس نظرة واحدة، طقطق رأسه بعدين خلص أعرض عنها. زوجها لواحد، في رواية أظن نفسها هي زوجها لواحد من الصحابة، بس أنه الشاهد فيه أنه نظر إليها صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني عيون الأنصار بيختلفوا عن عيون غيرهم، يمكن ما تعجبك، مثل مثلا تبعات شرق آسيا، شرق آسيا عيونهم تختلف عن عيون العرب مثلا، عن عيون أوروبا، فيهم مبطنة أحيانا تكون صغيرة، أحيانا عيونهن عيون النساء مختلفة عن عيون غيرهن. فقال له اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني قد لا ترغب بها بعد ذلك، لا أنا ما متوقع هذا الشيء فيتسبب لك بالخلاف. فذهب فنظر إليها. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، يعني بده يخطبها بده يتزوجها فينظر، وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم يعني يراها وهي لا تدري أنه يراها، يجوز له. وروى أبو داود قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، جابر قال فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها، يعني صار يتلصص عليها بده يشوفها حلوة مو حلوة، شلون تمشي شلون تعمل، الله أعلم شو شاف منها، فرأى منها ما دعاه إلى نكاحها، ليشوف شعره ليشوف كذا، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. عند الحنابلة بعض علماء الحنابلة يجيز أن يرى الخاطب شعر المخطوبة، رواه في كتب الحنابلة أن ينظر إليها حاسرة، باقي المذاهب لا يجيزون إلا أن يرى وجهها وكفيها فقط، وعند الأحناف يجوز أن يرى رجليها لأنه عندهم الرجلين من تحت القدمين، يعني في عندهم قول أنه ليست عورة أصلا. المهم عند الحنابلة إذا كان رجل صادق جاي يخطب جاي يتزوج، مو شاب فاسق أو شاب ما بنعرف يعني وضعه مريب، لا إنسان محترم جاي يخطب وأراد أن يرى شعر البنت، فعند الحنابلة يجيزون ذلك بس مو على طول، يعني مرة واحدة، لأن النساء أحيانا وهي محجبة تكون أجمل، وبعضهم وهي محجبة تكون أبشع، مختلف. بعض النساء الحجاب بحليها، لما تشيل الحجاب تطلع بشعة بالنسبة له، يعني ممكن تكون بشعة بالنسبة له حلوة بالنسبة لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع ميزانا للجمال فيه إعجاز. شو الإعجاز؟ قال إذا واحد قال لك وصف لي جمال النساء، ما فيك توصف، كل امرأة شكل في العالم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ميزان للجمال إعجاز من جوامع الكلام، قال إذا نظر إليها سرته. شوف على المقياس محلات، ممكن يسرك لك ما يسرني إلي، مظبوط. لذلك تلاقي في بعض البلدان بيحبوا السمينة، كل ما سمنت أكثر، بأفريقيا شوف برنامج مرة، كل ما سمنت تدل على الثراء مو مجاعة، إلا هي غنية بحبها كثير، هيك مرأوك. في بلدان بده إياها مثل الشلمونة بحبها نحيفة كثير، في واحد بحب عيون زرقاء، في واحد بحب عيون سوداء، في واحد سبحان الله بحبها طويلة، واحد بحبها قصيرة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا نظر إليها سرت، وهذا الجمال. فيدعوه قال أنا بدي أشوفها بشعرة، تدخل مرة واحدة بوجود محرم طبعا، مو لوحدها وخلوة وما خلوة، لا، تدخل باحتشام وأدب كاشفة شعرة، ممكن رقبتها تبين، إيدها شوي مثلا من تحت الركبة من عند نصف الساق، يعني ما تلبسه في البيت عادة عادي، تدخل دقيقتين ثلاثة ينظر إليها ثم تخرج، بعدين تتحجب تجي تجلس عشان يكلمها وتكلمه عشان يشوف منطقها، تعرف تحكي ما تعرف تحكي أفكارها، يعني 10 دقائق ربع ساعة. إذا ما عجبه قال ما أشبع أنا كنت مستحي، إلا شوفها مرة ثانية، ترجع مرة ثانية. قال الحنابلة ويجوز له أن يدقق النظر وأن ينظر إلى المحاسن بشرط أمن الفتنة والشهوة. أما إذا عم يتفرج عليها وعم شهوته عم تشتغل لا يجوز. أما إذا إنسان محترم عادي يعني شوفها بس دي شوفها حلوة مو حلوة، يعني عيونها كبار عيونها صغار، تعرف تتكلم مدري إيش، المرأة اللي الأشياء اللي بيحبوها الناس، يجيزه الحنابلة. عند الشافعي والحنفي والمالكي لا يجوز إلا أن يرى كفيها ووجهها فقط، والوجه والكفين. إذا بده أكثر يرسل أمه، يرسل أخته، يرسل بنت الجيران، يرسل امرأة كما ورد في الحديث أرسل صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته لترى امرأة وقال لها شمي عطفيها وانظري إلى عوارضها، أو كما قال يمكن يأتي معنا بعد شوي، انظري عرقوبيها وشمي عوارضها، يعني شوفي ليها هل لها رائحة عرق ولا لا، انظري إلى عرقوبيها، يعني العرقوب يدل على أشياء بعلم الفراسة، العرقوب يعني الرجلين والكذا تدل على أشياء اللي بيعرفوا بعلم الفراسة، تدل على أشياء داخل الجسم لا ترى مربوطة، بس واحد يستحي يتكلم فيها الآن، يعني يصير معروفة إذا هي كذا هي بيكون حجم كذا كذا هي زينا. إذا قلنا أجاز الحنابلة تكرار النظر وتأمل المحاسن إذا أمن ثوران الشهوة. هذا موضوع النظر. أما غير الخطبة والزواج، لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة أصلا، المرأة تعتبر أجنبية، المرأة الأجنبية يعني التي يجوز له أن يتزوجها، لا يجوز أن ينظر إليها ولا هي أن تنظر إليه أصلا. تنظر إليه يعني التدقيق، يعني تقعد بتبحلق فيه بتطلع فيه بتقول له سبحان اللي خلق على العيون الخضراء ما أحلى منك، شلون شفت عيونه الخضراء؟ هذا عم تتفرج عليه، وهذا لا يجوز. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فرجهم ذلك أزكى لهم. بعدين قال وقل للمؤمنات يغضضن، فإذا ما غضت البصر المؤمنين معناتها ما استفدنا، ولذلك لما دخل الأعمى على أمهات المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، قالوا يا رسول الله، قلنا يا رسول الله هذا أعمى لا يرانا، قال أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ فلو كان هو ما شاف فوتوا لورا لجوا، لأنه أنتم ممكن تشوفوا تقعد تتفرج عليه هو مو شايف، تقعد تتأملوا فيه، مثل ما بتلاقي النسوان سبحان اللي خلقهم على السريع عندهم قوة ملاحظة فظيعة، يطلع واحد بالتلفزيون خلال لحظة بكونوا أخذوا لك كل المقاييس على طول، عيونه وحواجبه وتمه وطوله وعرضه ويشبه مين، سبحان الله عجيبين. نحن رجال على الواحد بيجلس مع 50 سنة ما بيعرف لون عينه شو. نحن تفهمش الله يرضى عليهم يا رب، والله بلاهم ما هذا، الله يجزيهم عنا خير. وين بلانا تماما؟ إذن قال العلماء يحرم نظر رجل بالغ عاقل مختار ولو شيخ ولو عاجز، يعني شيخ يعني عجوز، ولو كان عجوز ولو كان عاجز لا يجوز له أن ينظر إلى النساء. إذا كانت البنت تشتهى في الحالة الطبيعية للناس، مو الناس الفساق الناس الفجرة، الناس المؤمنين الأتقياء، إذا نظروا إلى بنت وكانت تشتهى بالطبع فيحرم النظر إليها ولو كانت غير بالغة. أحيانا تكون قبل البلوغ بسنة نضجت شكلها كأنه بالغة، فتثير الشهوة عند الرجل الطبيعي التقي، هذه يحرم النظر إليها. أما الفاسق والعياذ بالله إذا نظر إلى جيفة امرأة ممكن تجي شهوته، بعض الفساق ما بيخافوا الله، دول ما عم نحكي عليهم، عم نحكي على الإنسان الطبيعي، إذا اشتهيت المرأة بالنسبة له يحرم النظر إليها. وكذلك المرأة إذا كانت المرأة الطبيعية التقية تشتهي شاب معين ولو كان صغير لم يبلغ يحرم النظر إليه. أما إذا لا يشتهى مثل البنات الصغار والأولاد الصغار يجوز، يحرم فقط النظر إلى العورة إلى الفرج يعني فقط. يجوز أن ينظر للحاجة، شلون للحاجة؟ يعني قال العلماء الحاجة تظهر في أربع أشياء ذكروا وممكن يقيس عليها الواحد للضرورات، يعني أولها المداواة، يجوز للمرأة أن تذهب إلى طبيب يداويها فيكشف عليها، ممكن يشوفها، ممكن يشوف وجهها، ممكن يشوف فمها، ممكن يشوف صدرها، ممكن يشوف بطنها، ممكن، بس بشروط، مو دغري على طول تك راحت عند الرجال. إذا لم يوجد امرأة تنوب مناب الرجل يجوز أن تذهب إلى رجل، يعني أول شيء المرأة المسلمة لا تكشف جسمها إلا عند طبيبة مسلمة امرأة، إذا لم تجد في اختصاص معين لا يوجد امرأة مسلمة فيه تبحث عن امرأة غير مسلمة، لأنه مهما كانت كافرة تبقى أخف من الرجل بالنسبة للنظر، فتبحث عن امرأة غير مسلمة. إذا لم تجد، موضوع النساء هذا ملغي، هذا الطب المعين ما في ولا امرأة تفعله في البلد اللي هي فيه، يعني تنتقل إلى الرجل المسلم، تبحث عن إنسان يخاف الله، تأخذ معه محرم وتكشف، إما يكون مع امرأة ثقة أمها مثلا أو أختها أو كذا، أو مثلا وجود ممرضة ثقة موجودة، أو رجل محرم، فيجوز أن تكشف مقدار الضرورة، مو تكشف جسمه كله، تكشف مقدار الضرورة، بده يبحث مثلا في الحلق بده يشوف حلقة، ما في حاجة يشوف رقبتها، خلاص يشوف فمه هو بس، يشوف شعرها عندها مثلا خلل عم يتساقط شعرها، شوف شعرها بس، وهكذا. إذا أول شيء امرأة مسلمة، بعدين امرأة غير مسلمة، بعدين رجل مسلم، إذا لم يوجد يجوز رجل حتى لو غير مسلم بس بوجود محرم كما قلنا، أو امرأة ثقة، هذا هو، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في الصحيح أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، ما في نساء بحجمه كان أيامه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، هي رجل حجم أم المؤمنين بحديث رواه مسلم في الصحيح، فسمح لها صلى الله عليه وسلم أن تحتجم طب للمداواة، ومن حجمها رجل لأنه ما في امرأة تحجم، شايف؟ فأكثر من هيك شو بدك دليل؟ فإذا قالوا للرجل مداواة المرأة إذا كانت الضرورة تتطلب ذلك إذا ما في امرأة تعالجها، وكذلك يجوز للمرأة أن تعالج الرجل كمان. ممكن رجل يريد أن يتعالج في موضوع معين ولم يجد مثلا، أو يعني كان الأحسن والأيه امرأة واحد. بتصير معكم كلياتنا، بتصير تكون واحد بالمستشفى تجي الممرضة أحيانا تكون هي مكلفة بإعطائه الإبر وكذا، تكشف عليه من تحت تعطيه إبرة تعطيه كذا، يجوز ما في شيء جائز. أي المرحلة الأولى أو الأمر الأول الذي يجيز رؤية المرأة والهذا للضرورة المداواة. الأمر الثاني المعاملة من بيع وشراء إذا كان هناك ضرورة للمعرفة. يعني مثلا واحد بده يبيع أمر مثلا نذر أنه يبيعه لفلانة، ولازم يعرف أنه هي فلانة هي اللي عم تشتري، أو مثلا موضوع التركات والوراثة والكذا، مثل الشهادة، تحمل الشهادة وأداء الشهادة. مثلا امرأة بدها تشهد أنه فلانة ولدت أو فلانة رضعت أو فلانة كذا، مثل القاضي الآن مثلا ممكن يلزمه الأمر إلا ورجيني وشك بده يكتشف أنه هي اللي عم تتكلم هي فعلا اللي موجودة بالهوية، مشان موضوع شهادة معينة موضوع كذا، يجوز للضرورة. ومثلها في المطارات أحيانا بيضطروا الجوازات وكذا، يكون واحد داخل على الحدود ممكن تاخذ جواز مزور، تزور هوية، تعمل كذا، تهرب حدا، فيطلب منها رؤية وجهها ليطابقها مع الصورة، جائز هذا ما في شيء إن شاء الله. ومنه التعليم، وذلك فيما يجب تعلمه أو يندب بما في ذلك من المنفعة المشروعة. يعني أستاذ عم يدرس بنات عم يتفرجوا على الأستاذ، هذا جائز التعليم، مثل أساتذة الجامعات الآن المشايخ وغيرهم يكون عم يدرسوا الطالبات عم يتفرجوا على الأستاذ، فهذا جائز للتعليم. موضوع الخطبة، متى تحل الخطبة ومتى تحرم؟ هل يجوز مطلقا أن نروح واحد يخطب وحدة ولا لا؟ طبعا لا، أحيانا لا يجوز أنك تخطب امرأة ولا تفكر فيها أصلا. تخيل وحدة متزوجة وانت عم تخطبها مثلا، هي يحرم قولا واحدا، مظبوط؟ أو أنت عندك أربعة، أنت متزوج أربعة، شو عم تخطب واحدة خمسة؟ كمان لا يحل لك حتى تصرف واحدة من الأربعة. مو مثلا واحدة مثلا من محارمك، أختك برضاعة، تروح تخطبها ما بجوز، وإن كانت هي ما بتعرف، أنت بتعرف أنه هي أختك برضاعة مثلا. في أمور إذا لا تجوز، مثل إيش كمان؟ قال العلماء تحل الخطبة تصريحا وتعريضا. تصريحا يعني أنا بدي أتزوجك، أو بيقول لأبوه بدي أتزوج بنتك، هذا اسمه التصريح. التعريض بيقول له بنتك ألف واحد بتمناها، أو بيقول له للمرأة بيقول له ما تحملي هم، أنت ما شاء الله حولك يعني مرغوبة لدى الرجال، وما قال له أنا بدي أتزوجه، هذا اسمه التعريض. في تصريح وفي تعريض. يحل التصريح والتعريض إذا كانت المرأة خلية من النكاح، يعني لا متزوجة ولا عندها زوج ولا كذا، وما عندها أي مانع من موانع النكاح، مثل أنه مشركة مثلا، ليست مشركة ولم تزد على أربعة وليست من المحارم، كل موانع النكاح التي ذكرناها مو موجودة فيها، يعني قابلة للزواج، فيجوز لك أن تصرح أو تعرض. ويجوز التعريض فقط بدون تصريح للمرأة المعتدة، عدة الوفاة أو عدة البينونة. يعني كيف عدة الوفاة؟ واحدة مات زوجها، عندها عدة 4 شهور و10 أيام. الأربع شهور وعشرة أيام لا يجوز لأحد أن يصرح لها بالخطبة، فترة العدة 4 شهور و10 أيام، لا يجوز لأحد أن يقول لها أنا سأتزوجك بعد أن تنتهي من العدة. شوف شو قلك رب العالمين، نص قرآني، قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، مو صرحتم، عرضتم به، من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، قلت بقلبك أنا هيدي أتزوجها بس تخلص العدة، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. فالتعريض جائز، التصريح غير جائز. إذا مات زوجة أو كانت مرتدة عدة بائن، البائن هي التي طلقها ثلاثا اسمه بينونة كبرى، أو طلقت بالمال، يعني هي دفعت مال فطلقت اسمها بينونة صغرى، يعني التي لا تحل لزوجها إلا بنكاح آخر أو بعقد جديد على حسب طلاق ثلاثة أو أقل. ما دامت معتدة من بينونة أو معتدة من وفاة فلا يجوز التصريح لها بالخطبة، ولكن يجوز التعريض، هذا واحد. وتحرم فيما عدا ذلك، واحدة متزوجة أو واحدة مطلقة طلاق رجعي، واحد طلق زوجته طلقة واحدة، في معها فرصة ثلاث دورات شهرية، ثلاث قروء معها فرصة، ممكن ثلاث قروء تأخذ سنة، ممكن تأخذ عادة ثلاث شهور تأخذ، بس ممكن تطول أكثر، مظبوط؟ إذا واحدة مثلا جت الدورة الشهرية حاضت وبعدين طهرت، طهرت أربع شهور متوالية وبعدين اجت الدورة، لسه لهلأ باقي لها لسه قرئين، وممكن أحيانا بتطول. فلا يجوز لك بأي لحظة من اللحظات ما دام لم تستوفي ثلاثة قروء، زوجة بقول كلمة راجعت زوجتي، صارت زوجته مرتين رجعت، كيف عم تخطبها أنت؟ هذه كالزوجة، زوجة أو كالزوجة، هذه المطلقة رجعي كالزوجة، بأي لحظة برجع حتى بدون ما تعرفي. بيقول لك الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فما دام بعلها أحق بردها فأنت ليس لك حق أن تخطبها، مو هي مطلقة رجعي إلا خلاص يلا حاولي تضبطي الأمور بحيث ما ترجعي له أنا بعدين بتزوجك، ما بيجوز هذا الكلام، أنا بتخرب لبيتها للمخلوق هذه، هذا حرام. يقول عليه الصلاة والسلام من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة، من خبب امرأة على زوجها، رجال أو امرأة يفسدها على زوجها، بالله إيه روحي طلقي روحي اعملي، ما بيجوز هذا الكلام، لازم أنت ترغب في إصلاح ذات البين. قال تعالى والصلح خير، الصلح خير، إذا لم يكن هناك بد وانتهت العدة وكله كم بعدين تخطبها بعد ذلك. فالمرأة إذا الرجعية يحرمها. هل يجوز للإنسان أن يخطب على خطبة أخيه؟ طبعا تعرفوا أنتم الأحاديث كلكم أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطب المرء على خطبة أخيه. متى يحرم أنك أنت تخطب على خطبة أخوك؟ يعني في عيلة عندها بنت، أنا وأخي أو أنا وصاحبي أو أنا وواحد غريب راغبين، إحنا الاثنين راغبين نتزوج البنت، فسمعت أنا دريت أنه فلان خطبها، بجوز روح أخطبها أنا؟ إذا أعطوه جواب للرجال هو خطبها، فأعطوه جواب قالوا له نحن راغبين فيك، راغبين في صرحوا له بالإجابة، يعني قالوا له خلص وافقنا عليك بس لازم نعمل بقى الإجراءات، هذا البنت حجزت له، حجزت، هذا معنى أنه لا يجوز أن تخطبها في هذه الحالة. أما راح خطبه ما أعطوا جواب، قالوا له بدنا نسأل عنك أول، أنت رحت خطبت أنت بجوز، ليش؟ لأنه ما أعطوا جواب لسه لم تحجز له، بيسألوا عن اثنين بيسألوا عن عشرة، ممكن عشرة يخطبوها مع بعض والأهل مخيرين. طيب لو فرضنا أن واحد خطب واحدة وعطوا جواب قالوا له موافقين بس ما عملوا له عقد بس موافقين، قمت أنت رحت خطبتها وعصيت رب العالمين وخطبتها فوافقوا عليك عجبتهم أنت أكثر وزوجوك، هل النكاح صحيح؟ نعم النكاح صحيح، ولكن انت ارتكبت اثم لازم تتوب الى الله. في حالة تانية واحد خطب واحدة وعطوه موافقة، انت استأذنته قلت له تسمح لي روح اخطبها انا يمكن يعجبهم انا اكثر، قال لك ايش هذا نتنافس انا وياك مثل الديكين على جاجي، تفضل روح اخطب لنشوف مين رجال اكثر انا وياك. فاذا استأذنت منه ولو اعطي جواب يجوز ايضا، إذا الموضوع لا يخطب أحدكم على خطة أخيه مقيد بعدم الإذن أو بإعطاء جواب بالموافقة من أهل البنت. هذول الحالتين اللي ماضي. أما ما دام ما أخذ جواب أكيد ما في عندك أي مشكلة، وإذا استأذنت منه ما عندك مشكلة أيضا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بسواك، وفرحنا يوم لقاك. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا، والطف بالمسلمين لطفا يليق بكرمك. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم انظر إلى المسلمين نظرة لا يشقون بعدها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا من أهل القرآن في الدنيا والآخرة. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد.